نقلت وكالة تاس الروسية ووكالة برنس لاتينا في كوبا ووكالة سينوخا الصينية ووكالة كيودو وإذاعة NHK في اللبن والمواقع الإنترنتية للجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتسي والمنتدى الألماني المناخ للإمبريالية. نقلت إجابة الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية فيما يتعلق بأن أمريكا تثير ضجة فرض العقوبات والضغوط علينا مرة أخرى، وذلك في الفترة ما بين يومي الثالث والسابع من هذا الشهر.